القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ولقاء جديد مع حديث التراث، حيث اللقاء اليوم مع واحد من أبرز شيوخ الأزهر في القرن العشرين، إنه العالم الراحل الشيخ محمود شلتوت، الذي ولد عام 1893 في محافظة البحيرة. حصل الشيخ محمود شلتوت على العالمية عام 1918، وكان رحمه الله وكيلا لكلية الشريعة وعضوا في هيئة كبار العلماء، وقد عين شيخا للأزهر عام 1958، وكان أول من حصل على لقب الإمام الأكبر. ورحل عنا الشيخ محمود شلتوت في 23 من شهر إبريل عام 1963. واليوم بمشيئة الله تعالى نستمع لصوت الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت وهو يحدثنا تحت عنوان الصلاة من صفات المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا نداء من النداءات الإلهية الواردة في سورة المائدة، وهذا النداء كما نرى يتعلق ببيان ما تتوقف عليه صحة الصلاة من جهة الطهارة الحسية بالوضوء أو الغسل. وإنه لا يجدر بنا أن نعرض في هذا الحديث قبل أن نتناول الآية بالشرح والبيان لمكانة الصلاة من الدين ولأثرها في نفوس المؤمنين على نحو ما جاء في القرآن الكريم. ولقد عرض القرآن للصلاة من جهات متعددة، عرض لها على أنها من صفات المتقين الذين كانوا بسلامة فطرتهم من ظلمات المادة وصفاء نفوسهم من فاسد التقاليد، أهلا للانتفاع بهدي القرآن وإرشاده وأحكامه، وذلك في أول سورة البقرة حيث يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبهذا الوضع كانت الصلاة هي العنصر الثاني من عناصر الدين عند الله، وعرض لها على أنها عنصر من عناصر البر والخير التي بيّنها الله لعباده ودعاهم إليها وحببهم فيها وجعلها عنوانا على صدقهم في الإيمان والتقوى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى أن يقول: وأقام الصلاة وآت الزكاة. ثم يختم الآية بقوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تحت عنوان الصلاة من صفات المتقين حدثنا الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.